شرعية، وهو رسالة علمية أيضا أو ما أصلح تأليفا هو، لكن هو صدر ضمن موسوعة فقه السياسة الشرعية. واضح أنه من العنوان أنه هناك كتابات، وطبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن شاكر الشريف له كتابات معتني بها في القضايا الشرعية السياسة الشرعية. هذا الكتاب عنوانه إدارة الدولة الإسلامية. طبعا هو المقصود به بالإدارة يعني الإجراءات التي تتخذ لإدارة البلاد عموما، والرأس في ذلك هو إدارته صلى الله عليه وسلم للدولة التي أنشأها. ثم الهدي النبوي الذي كان موجودا في الخلافة الراشدة ما هو؟ طبعا هذا هو المكان الذي يصدر عنه كل من سوف يكتب في السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية معناها الشرع الحقيق وينضبط بها. فهو وفقه الله رجع، طبعا بدأ بتعريف الإدارة ومعناها ونحو ذلك، ثم بدأ بذكر عدد من المناحي المهمة التي جاءت التي استنار بها من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم للبلاد، ثم إدارة الخلفاء الراشدين. وعقد مبحثا أو بابا في ذكر المؤلفات التي كتبها علماء المسلمين في السياسة الشرعية، وبالذات في الإدارة في دارة البلاد كيف تكون. وهذا ملحف جميل جدا، نحن نحتاج أصلا إلى الدراسات تقويمية وكاشفة لهذه الكتب الموجودة عندنا، لأنه الحقيقة كثير ممن كتب فيها ما كان لهم ذاك الباع الكبير في مسألة التأصيل الشرعي، يعني ما كانوا هم أصحاب ولاية وجمعوا علما إلى ذلك فكتبوا. وليت بعض من تولى مثل الوزير بن هبيرة ليته كتب في السياسة الشرعية، لأنه عنده ولاية، عنده ولاية. وطبعا المؤلف ذكر الفوارق بين الإدارة والولاية والإمارة، عنده ولاية، عنده كانت بيده وزارة يديرها، كان لديه علم أيضا، كان إمام، كان إمام في زمنه. فليت مثل هذا الذي جمع كان يكتب، وهو طبعا رحمه الله له مؤلفات رحمة الله عليه. المقصود أنه الكتاب هو في سرد هذه وفقه الله، وحاول أن يذكر الخطوط العريضة في ذلك والأصول والأسس التي يقوم عليها إدارة الدولة الإسلامية عموما.